ده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام تلاحظ أن الرواية تحدثت في البداية عن العاقل بما هو كن وذات، يعني عن ذات العقل ما هو، والعاقل الذي عنده العاقل، لا بآثار العقل، مدح العاقل وذم العقل، عدم العقلاء الذين لا يعملون بالعاقل، هذا كله بما يتعلق بالعقل بما هو عقل. بعد ذلك نشوف الآن الإمام توجه إليه بتوجه آخر. هنا الإمام صلوات الله عليه وياه والهشام، مع أن الحديث تفصيلي، يعني ما توجد رواية تحدثت عن العقل بهذا التفصيل، لذلك أنا أقترح جايتكم عطلة صيفية، هل هذه الرواية والرواية الثانية جند العقل اللي هي رواية سماعة، وبعدين إن شاء الله تجيكم بعض اللحظة قبل العطلة، ولا هاي جند العقل، هاي إلى شروح رواية اللي بعدين تجي لنا عندي رقمها 14. رواية مشكلتها سندا علي بن حديد، أضمن لحدها في توثيق علي بن عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن سماع بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: المشكلة السندية بس بعلي بن حديد. علي بن حديد هم أكو من يراجع كتب الرجال، أكو معالجات إليه. أنا شو أقول إذا الله طعكم عمر وطانا عمر؟ هذين الروايتين طبعا من نفس البنات، فقط رواية واحدة، وهي رواية: العقل غطاء ستير، والفرد جمال ظاهر. إذا واحد يشتغل على هاتين الروايتين من حيث ما ذكرنا من سند، ولو هاي الرواية ما بيها شيء قرينا مال هشام، ما بيها بحث، رواية سندية مرفوعة وموجودة في تحف العقول أيضا مرفوعة، لكن لو يشتغل على هذا بهالمداليل اللي ذكرناها وغيرها ويراجع الشروح، الشروح كثيرة، أهمها مرآة العقول مال الشيخ المجلس رضوان الله عليه، وأكو شرح نسيبة ماخذ أخته من صالح المازندراني، يعتبر من أعظم علماء هذه الطائفة ولو ما معروف قليل المعرفة، والثالث الملا صدرة رضوان الله عليه، والرابع وهو أبسط الشروح أكثر رشاد، والآخر الفيض الكاشاني في الوافي، فالرواية مشروحة أيضا عنده في البحار، المجلس شرحها بشرح أبسط من، يعني أطول للمصادر من مرآة العقول، للسيد الدامات عنده تعليق أيضا، ذني أهم المصادر اللي ذكرته، طبعا بدون تحصلون مصادر أخرى لشرح هذه الرواية، أهم. إذا واحد يشتغل عليه شغل مرتب ويسوي في الشيء بحث، إن شاء الله هالثلاث شهور يصير عندكم بحث، أم أنتم يصير عندكم بحث بالدراية والرواية، والشيء الثاني من إحنا إذا نشوف البحوث مناسبة للنشر والطبع نطبع حين اسم مؤسسة الحديث الشريف، أحدادهم يحصل على جائزة تقديرية على هذا الجهد مالي. يعني إن شاء الله نقدم للي يسوي شي بحث يحصلهم على جائزة تقديرية. أكو عدة طرق، عشان دخلت غير موضوع ما كان بناي شيء أتحدث، بس مع هذا موضوع من المهم. أكو عدة طرق يمكن أنه يدخلون في هذا الموضوع، هو رواية شرح هذا الرواية. واحدة هاي اللي ذكرناها نحن، الالتفاتات تذكر تنقح ترتب بشكل أن يبقى محافظ على المعنى، الطريقة. طريقة ثانية لا، ينقل بعض الأقوال المهمة المذكورة، لأنه من الأسطرة مفصل بالموضوع، يخرج الموضوع عن شرح حديث. ثم واضح إنه مستقل، كل كلمة صغيرة لها موضوع مستقل، لأنه بدأ يبقى حديث وشرح، فيختصر أقوالهم وشروحهم، يقول قال فلان قال فلان، بشكل مختصر ويتعب روحه. آية 2. الطريقة الثالثة هو أن يختصر مرآة العقول بس، يعني واحد يقدر يقول يتفق، ولا أنا أقدر مو هو وروحه يتفق مو ياي، وهي اقتراحات أنا. يختصر مرآة العقول ويختصر شرح المجلسي، يعني الأشياء المهمة في كلام المجلسي. واحد لا، هو يحقق شرح مرآة العقول على هذا الحديث، ويطبع هذا مستقلا، هذا الحديث للمجلسي مستقلا. احنا عندنا نسخ قديمة للشرح المجلسي، نسخ مخطوطة قديمة، وقيل أن بعض النسخ بخط المجلسي نفسه رضوان الله عليه. إذن الأفكار أن تستفيدوا منهم بالعفو، هم يصير تنمية لكم، وهم تسوون أشياء يفيد التشيع، يفيد أنفسكم بالمستقبل وباكورة أعمالكم، وإحنا محاضرين نساهم ماديا ومعنويا. زين، هذا الفكرة بالأثناء جتي، لا بس أن تتبنوها بالعطلة، يعني العطلة جايتكم أن تستفيدوا منها. نرجع الآن الأصل الرواية، نشوف أن الإمام صلوات الله عليه تكلم، ثم بعد ذلك تكلم عن كنه العقل وذات العقل، بعدين في هذا الكلام انتقل إلى العقل المستفاد، وهو الجوانب التي يظهر فيها العقل. يعني شلون نعرف العقل؟ مرة نعرفها بدقة عقل الإنسان وتفكيره وقدرة ذكاء وذهنه، مرة من خلال سلوكه. كان سلوك هذا الإنسان سلوك يوحي ويرشد بأن صاحب هذا السلوك عاقل، هذا الانتقال. ثم بعد ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرجع مرة نخ إلى نفس القائد. سنقرأ لكم نحكي عن كن العقل الإمام، بعدين قال له يا هشام إن لقمان قال لابنه تواضع للحاق، الباب التواضع، تكن أعقل الناس. يعني من تواضع للحق، شبع شوية أخذكم، هذا تابع علما للشيوخ، من تواضع للحق كشف هذا التواضع على أنه هذا أعقل الناس، وأن الكيس لدى الحق يسير. يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان وشراعها التوكل، وقيمها العاقل ودليلها العلم وسكانها الصابر. هذا كله يتكلم عن الجوانب الأخلاقية من العقل. بعدين قال له، يا هشام إن لكل شيء دليل دليلا، ودليل العقل التفكر. رجع مرة لك علما إلى حركة العقل، هذا بس السلوك العقلي مو العقل، ودليل التفكر الصمت. ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع، وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوه عن الله. هذا شيء ثالث، هذا طريقته يعني رجع للطريقة الأولى هنا الإمام. بعدين يقول يا هشام إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. بعدين رجع إلى الطريقة الثانية، قال إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. بعدين استمر على هالطريقة. هذا موجود بأسلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عنه بالآية. أشوف مثلا في أي آية من الآيات الكريمة اللي تحدثت عن عدة مواضيع، مثلا في سورة يوسف، هذا يسموه بالبلاغة الإلفات. الإلفات هو يتحدث عن موضوع بالأثناء انتقل إلى موضوع آخر، هذا الإلفات، ثم يرجع إلى موضوعه الأول. فلذلك يقولون هاي آية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم انتقل إلى موضوع آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، ثم رجع إلى نساء النبي. يقول هذا، هم يقولون هذا كل سياق واحد، احنا لا نقول بحجة السياق، حتى هم يقولون بحجة السياق في القرآن. نقول هذا من باب شنو؟ الإلفات، يعني قرأ شيء ثم انتقل ثم رجع. هاي باللغة العربية بالبلاغة متى تذكر؟ إذا كانت المواضيع علمية، فالعلمية القوية شيء يسوي؟ يسوي عند حالة تجرد، يعني يروح بعالم عقلي وعالم بالصعوبات، فيريد يسهل الأمر، يجيب لشنو؟ إذا الصدمة بالحديث يرجعه إلى موضوع آخر، ثم يرجع لنا الموضوع الأول. هذا دليل يريد التأكيد على الموضوع الأول. إن أنا باعتبار موضوع العاقل من المواضيع المهمة، لذلك أن القرآن الكريم، العفو، أن الرواية الشريفة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال مثلا يقول هاي باب الإلفات أيضا، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. يا الله، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا شنو؟ أنت كل ذي يتكلم عن هذه القصة. بعدين يوسف أعرض عن هذا، عن من يعرض؟ قصة أخرى، قصة غير، يتكلم عن يوسف في قضية خاصة ما مربوطة بها القصة. ولا هو شنو يوسف؟ متهم. يوسف متهم، مو صاحب دعوة حتى يقول له اعرض عن دعواك. هو متهم انه يقول له لانه انت هممت بامرأة العزيز. هو في الواقع اعرض عن موضوع ثاني. من هو هذا؟ يوسف توجه. بعدين شنو صار؟ توجه للمرأة. ايش قال لها؟ واستغفري لذنبك. من قال لها هذا؟ مو العزيز. هذا مو العزيز، هذا من هو؟ هذا يوسف قال لها. يوسف قال للمرأة العزيز استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم بعدين الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في الرجع الأصل القصة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه فشغفها حبا إن نرى في ظلال المدينة. هو مو معترض، هو تحويل الحديث، تحويل الحديث لمن؟ إلى جهة أخرى. يعني من يتحول الحديث إلى جهة، ثم يرجع الحديث إلى الحديث الأول. يسموه هذا بالبلاغة العربية يسموه الفات. رجع راح تكلم بالقصة، ثم تكلم عن يتحدث ويا يوسف، يقول له يوسف انت خلنا نحكي وياك على صفحة عن غير موضوع. ثم بعد ذلك يوسف حكى ويا من؟ ويا المرأة. هي القصة مو يم يوسف، القصة وين؟ يوسف متهم ومبتلى ويريد يخلص من المشكلة مالته. القرآن من غير عدة أشكال يريد يبقي يوسف موقع بعيد عن الشبهة، يعني يوسف فوق الشبهات. هنا يريد يقول يوسف فوق الشبهات، يعني أنت مو يم هالعالم، اعرض عن هذا، هذا مو يم هذا، خلينا نحكي قصة للأخرى. وإذا نشوف يوسف المتهم يأمر بتقوى الله ويأمر بالاستغفار، ما يقول لها أنه يا مرة ترى أنا مو متهم، ما يدافع عن نفسه، شيء يدعوها علما، يدعوها للتقوى والاستغفار وكذا. هذا بعض المفسرين يقول بعد وسحنا رح انتقلنا إلى هذه الآية، بعض المفسرين وقوله الصحيح وصائب يقول أن الإلفات من يوسف لأنه كان يعلم أن هذه المرأة بالأخير سوف تكون زوجته بعلم الغيب اللذن الإلهي أعطاه، فراد يربيها من تلك الساعة ويبعدها عن مواطن الخطأ. هو يبدو كان يعني يرى فيها كفاءة ولياقات، شلون المرأة الحسنة في منبت السوء، في منبت السوء يريد يخلص منبت السوء من ذاك الوام، ولذلك استغل واستفاد من هذه النقطة. قيل هكذا ربما صحيح، بعدين هي صار زوجته، قال تدرون لو ما تدرون ما أدري، بعدين الزوج صار زوجته، إيه زوجه، بعدين بالأخير ورسول ملك ترجمانه وكذا، إيه إيه مرة ما صار ملك جاء على مزبله تأكل بالمزابي، إيه راح جمالها عجزت كبرت، فحينئذ سألها يا زليخة ها وين صرتي؟ قالت لا بعد يا يوسف هذا الدهر. قال لها بعد ايش تحبيني؟ قالت لي بعدني على الحب القديم. ثم دعا الله فارجعها الى شبابها ثم تزوجها. هاي من مصايب الزواج. الان هذا الالفات فائدته شنو؟ فائدته يقولون من باب ترويض العقل، اعتبار ان النفس تتعب، ولذلك ينصح علماؤنا قال رضوان الله عليه الطلبة ينصحون من تقرأ عدة علوم، لا تقرأ علم واحد، من تخلي بالمطالعة، هذا يكثر المطالعة بالعلوم المتنوعة، يقرأ عدة علوم، فإن تعب من علم قرأ بالعلم آخر، تعب رجع الأول. يقول كان الشيخ المفيد رضوان الله عليه بالليل هكذا يفعل، يضع عدة كراريس بالنحو بالفقه بالرواية بالتفسير، يخلي بعضا، فإن تعب من علم ضجر من كتب في من العلم الثاني، وهذا للصبوح. بعد هذا فتح له باب ثاني، خلص شاف روحه تعب واج عاف، رجع علما للأول، رجع للثالث، وهكذا. فكان إلى الصبح يقضي بالكتابة. فهذه الطريقة احنا من جربيها طريقة مريحة للنفس، فهذا ما تروح النفس. لذلك إذا تبقى الرواية على طريقتها الأولى كلها بكله العقل، قد الراوي أو السامع أو أنا وأنت جزء نتعب. رجع الإمام شو يقول له؟ يقول له زين أنقلك إلى قضية أخرى من العقل، وهو آثار العقل، تواضع للحق تكون أعقل الناس. هنا التواضع على نوعين، مرة التواضع للحق، ومرة تواضع علما للباطل. يعني شوف بعض الناس يتواضعون إذا جاءهم مثلا حكومة ورؤساء وما فيه، ما يتغير أحوالهم، أنا شايف يعني هي السلطنة، السلطنة هابة إلى هابة، إلى هابة يعني تغير إلى التسامح. قال نفسي قاعد يما في الشام ورا شوية عند وزير جابوا طفل الباب حتى علاقتك وياه تتغير. هذا جاء وزير، وزير هذا جاء يتغير حاله بالإنسان، شايف؟ هذا التغير هذا مو لله، مو للحق، هذا تغير مما للدنيا، هذا تواضع للدنيا، هذا تواضع للدنيا ما معنى مذموم بالعناوين، وإنما كنت متواضعا للحق، الحق مر الحق علي مو إلي، ومر إلي أنا على حق، الحق هو محمد عليهم السلام. ولذلك الشاعر قال كذا علمت كذا كلما خلى الله باطل، فكل شيء إلا الله، والله هو الحق وكل باطل، ومحمد وآل محمد حق، لأن ليس فيهم إلا لله تعالى. يقول ما رأيت شيئا أمير من عن الصادق عليه السلام، الله مروي بعدة سنة، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وفوقه وخلفه وتحته وأمامه بالجهات الست. أمير المؤمنين عليهم السلام ليس فيهم شيء إلا لله، من الله وإلى الله، فبدأ وانتهى بالله تبارك وتعالى. فالتواضع هو علما، التواضع للحال، هذا أول، تكون أعقل الناس العقلانية، أما الإنسان تأخذه الهوى والمظاهر والزبرج، شاف هذا حماية ويعفني واحد قام مزوج بعضه وأخذت شنو الهيبة فتواضع عليه هو نفسه، لا يحمي لا ما يحترمه ما يقدره. أنت بابا شوف أن هذا يستحق، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ظل معصية الله إلى سلطانته. وإن الكيس لدى الحق يسير، الكيس هنا بمعنى تأتي يقولون العاقل أيضا، الكيس يقال به العاقل، لدى الحق يسير يعني يعمل يسير، يسير من السير، إنه مو يسير بمعنى القليل وإنما يسير بمعنى السير مو بمعنى القلة. وإن الكيس يعني يسير مع الحق، لدى الحق يعني شنو مع الحق هنا، أن العاقل هو الذي تجده لدى الحق يسير، يعني تجده مع الحق يسير، هاي معنى العبارة. وأن الكيس العاقل الفهم الفطن، لأنه يعني كيس تأتي بمعنى فطن، تأتي بمعنى فهم، تأتي بمعنى عاقل، بالمعاني الثلاث الفهم الفطن العاقل، لدى الحق يسير يعني تجده أنت لدى الحق يسير، يعني يسير مع الحق. يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك تجلسون تخلص ما تغرق من الدنيا، لا تصعد بسفينة واحدة، قد ما يكون جداق وقادر على أن يصبح سباح أصلا يتعب بحر ما يقدر يغرق بيه، حتى ما تغرق به لابد تصعد بسفينة، هذه السفينة شنية؟ يقول فلتكن سفينتك فيها في الدنيا يعني تقوى الله وحشوها، الحشو يعني مادتها، مادة السفينة، مادة السفينة يسموه حشو، الإيمان وشراعها، واضح الشراع، التوكل على الله، وقيمها المسؤول الإداري لهذه السفينة، لا بد يكون واحد قيم عليها يديرها، والعقل ودليلها، هذا السفينة واحد فيها دليل يرشد الطريق، لأن البحر هو إذا تبقى بدون دليل، إذا تبقى تائها بالبحر إلى أن تضيع، فيحتاج لك دليل يدلك عن الطريق في البحر، ودليلها العلم وسكانها الصبر. هذا اللي ثبتها منا ومنا بحيث لا تروح يمنا ولا تروح يسرى. الصبر الصبر يا أقسام ما راح نشرح ذني لأنه تجينا برواية السماعة وإن شاء الله أنتم من تدورون عليها في جامع السعادات معاني الصبر والعاقل والعلم والتوكل والإيمان في المحجة البيضاء وتبين. يا هشام إن لكل شيء دليلا ودليل العقل التفكر. الآن حياتك لابد أن تكون إلى دليل. الدليل شنو؟ هو أنك دائما تكون في حال فكر تفكر. من يكون الإنسان في حال التفكر شلون يصير؟ ودليل التفكر يعني بدايات التفكر. أما دليل الهداية الذي يهديك إلى التفكر هو الصمت. هذا نهي عن كثرة الكلام. كثرة الكلام جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يرغب الصمت. هل لا ينطق الإنسان إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كثرة الكلام يميت العقل، يميت القلب، يميت العقل، لأن ما يخليك تفكر عليه، يعني تجعلك دائما بشر يعجبهم يتحدث على كل حال. وهي ظاهرة موجودة عندنا احنا في مناطق الجنوب خصوصا بالأسلاف والعشائر، عندهم لازم كبير والإنسان المحترم لازم ما يسكت بس يحكي. هاي الطريقة لازم بس يحكي يعني بالمجلس بالديوان وسبيل. هاي الطريقة كنت تتكلم بعقل، وإلا ما تسكت إذا ما عندك حديث أصمت. أهل البيت علمونا على الصمت. العرفاء شفناهم اللي حفظناهم من العلماء العرفاء اللي يعرفون الله ورسوله. ولأن هذا المقصود من العرفاء، أنا من أعبر عرفاء عرفاء أقصد منهم مو التراويش ولا الصوفية خذلهم الله تعالى، وإنما أقصد علماءنا الأتقياء الذين عرفوا الله ورسوله والأئمة فرزقهم الله تعالى نور المعرفة. هذا مو أقصد من غيره. هؤلاء رضوان الله عليهم كانوا يوصون بالصمت، حتى أن أحد الأشخاص يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، فقلت يا رسول الله أعطني وردة، أريد الورد فأحمل. قال وردك الصمت. تريد ورد؟ ورد يقول مثلا لا لا لا لا أنت وردك تصمت. بس خلي الحكي، لأنه إذا صمت رزقت التفكير. الله يرحم سيد علي القاضي رضوان الله عليه وكانوا من المجتهدين من أشرف الله يعني هو العلماء. إذا كان نقل عن اللسان في زرق أزرق، لسان زرق أزرق، سئل من بعض طلابه إن هذا مرأة شيء هذه بزرقة يسكت. وإحنا الطبيب ذاك الوقت العلم ممكن يشكو طول يسكت. أحد طلابه يقول رضوان الله عليه يقول يوم اختريت من تسعين نساء هاي الجرة صار سنين ويبقى بلساني شلون إجي؟ قال أعلمك فتعلم. اسمع، قال عندما أردت أن أؤدب نفسي وأزكيها عن التقوى أستاذي أستاذ سيد علي طبائي درس عند المرحوم الشيخ حسين الحمداني آية الله الشيخ حسين الحمداني رضوان الله عليه وكان من كبار العلماء، وكان أستاذ الشيخ مرتضى الأنصاري في الأخلاق رضوان الله عليه يعني. درس منه وأستاذ الآخر المرحوم آية الله الشيخ محمد البهاري رضوان الله عليه يعني. وأستاذ الآخر رأيت الله العظمى الشيخ أحمد الطهراني المعروف بكربلاء رضوان الله عليه. هؤلاء كلهم كانوا من المقدسين ومن المشركين المعروفين المشهود لهم بالفضل والفخار، أساتذة رضوان الله عليه. المهم سيد علي يقول عدة أستاذ، ما ذكر يا أستاذ الشيخ حسين أو الشيخ أحمد أو الشيخ البهاري، ما ذكر منه. عندما درس وكنت شاب فأدبني قال لي عليك بالصمت. إحنا نتقرقر الحكاية في قلب، أريد كل شيء ندخل، هذا حكى دخلنا ولا هذا حكى دخلنا، وإحنا من مشاكل حياتنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى، هو فضول الكلام أن ندخل بكل شيء ندخل. يقول أنا شلون أقدر أصبر على لساني؟ بعدني قلت لي شلون أصبر على لساني؟ قال في الحصوة خليها بحلقة، حينئذ الحصوة صغيرة، حينئذ تكون قليل الكلام. ما تقدر تشمل تحكي الحصوة من عادة، ما تقدر مثل واحد حامر حلواي بحلقة، ما يقدر تحكي. جبت حصوة حطيتها حتى عدة سنوات، أنا نسيت الرقم، 7 سنين 4 سنين الآن نسيت الرقم، لا تأمل تتذكر، ما كنت أطلعها إلا للصلاة والعبادة وللدين بس ومن أنام. وأما بغير هالمواقع من أبعد ويا الناس ويا عالم ويا روحي ويا الدنيا ويا كذا، خليها الحصوة بحلقي حتى لا أدخل بفضول الكلام. بهاي السنين وإذا هذا الحصوة نتيجة على لساني صار هاي الزرقة باعتبار فقط مكانها فترة تحولت، شلون واحد بالتربشر أثر على دوسته تحول إلى هذا الزرق. الوجه زي ما نقول خلي حصوة، إحنا بس الوجه كل واحد يصير عنده أعصاب يقدر أن يعود نفسه على الصمت. إنسان إذا عود نفسه على الصمت فتح الله له أبواب التفكير. أنت شوف اهدأ أصمت. الصمت على نوعين، صمت البلهاء هذا اللي شوفه صافي هذا أبله لو مجنون وهذا منهي عنه في الروايات، هذا بس ساكت لأنه ساكت هو ساكت. والنوع الثاني الصمت بتفكر كما بالروايات، إن شاء الله نقرأها في المجلد الثاني من الكافي. الصمت الممدوح هو الصمت بتفكر، الإنسان يتفكر، فإذا يتفكر حينئذ ينفتح له أبواب المعرفة. لذلك الرواية تقول، يقول لقمان يقول لابنه، لا مو لقمان الإمام يقول يا هشام إن لكل شيء دليل، ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. يعني إذا تريد أن تفكر أول عمل شو تسوي؟ تصمت. أما أنه أنت في حال من حالات فوضى الكلام وكثرة الحديث والذين هم عن اللغو معرضون وإذا به داخلون فلا توصل إلى التفكر. ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، من تواضع لله ربه وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. إذا تدعي العلم وأنت تفعل ما لم ما أمرك الله تعالى بتركه، أي علم وأي عقل هذا؟ العاقل العالم هو أن ينهى النفس عن الهوى عما يبعد عن الله تبارك وتعالى. ثم قال يا هشام إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا الله قال الله العمر والعافية.